وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الله أكبر. عليك عليه الصلاة والسلام. ويشرح صدرك. كلا فليعبدوا رب عليك مغلق من السماء محدش يد الله فليعبد رب هذا البيت فليعبد رب هذا البيت بسم الله الرحمن الرحيم ترائم القلب ترائم القلب والله يا ابو قلب طاهر فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم بسم الله الرحمن الرحيم كلهم حبايب الدول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم نعم نعم نعم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فتح كده عم حسين. اول فتح والنبي. راح بالسلامة. ذلك الكتاب. الله أكبر. ذلك الكتاب لا ريب. ذلك الكتاب صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب الفاتحة.